بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو موسى فضل الوسالم. أخونا موسى عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء في حوض الإبل، وهل تجوز الصلاة في مراحها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا مانع من الوضوء من حوض الإبل والشرب من حوض الإبل وحوض الغنم وحوض البقر، لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه نجاسة، لم يتغير بالنجاسة، كونها تشرب من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها، حتى السباع فإذا وجد سيلا تشرب من الإبل أو الغنم أو السباع فله يتوضا منه ويغتسل منه ويشرب منه، والحمد لله، الحمد لله، لا حرج في ذلك. وكذلك مراح الغنم والبقر له يصلي فيه، اما الابل لا، معاطنها ما يصلى فيها، معاطنها اللي تقيم فيها تعطن فيها لا يصلى فيها، اما مناخ عارض يصلي فيه، لكن اذا كان معطن لها هذا لا يصلى. الرسول نهى عن الصلاه في معاطن الابل عليه الصلاه والسلام، اللهم صل عليه، وهي محلات التي تقيم فيها وتعطن فيها عند المياه، او محلات التي تقيم فيها في المراح وغيره لاكلها وعلفها ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، كثر السؤال عن صلاه التسبيح، وممن يسال صاحب هذه الرساله الاخ موسى يقول: في صلاه التسبيح هل هي صلاة الرباعية؟ وهل لهذه الصلاة مواعيد معينة تصلى فيها، أو يمكن أن تصلى في أي وقت؟ وهل بعد قراءة التشهد الأول أسلم، أم آتي بالركعتين الأخيرتين وأسلم؟ صلاة التسبيح غير ثابتة وغير صحيحة وغير مشروعة، هذا هو الصواب، تصلي كما تصلي وكما يصلي المسلمون، أما صلاة التسبيح غير ثابتة وغير مشروعة. جزاكم الله خيرا. المستمع مجدي عبد الغني السيد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: هل ياسين اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرجو إفادتي وإفادتي عن بقية أسمائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ياسين ليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وهكذا طه ليست من أسمائه، بعض الناس يظن ذلك وليست من أسمائه، لا طه ولا ياسين ولا غيرها من فواتح السور عليه الصلاة والسلام، وإنما حروفه مقطعة مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم صاد وأشباهها، حروفه مقطعة في أوائل السور لله فيها الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى، وليست أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال سورة طه، سورة ياسين، سورة ألف لام ميم صاد، سورة حاميم كذا، لا بأس. وأما أسماؤه هي كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن أشهرها محمد بن أحمد عليه الصلاة والسلام، والماحي والحاشر والمقفي كما جاء في الأحاديث، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة، كل هذه من أسماء عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد بن أحمد عليه الصلاة والسلام. أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: أخبرونا عن الدعاء بعد الصلاة مع الإمام، جزاكم الله خيرا. كل يدعو لنفسه بعد الصلاة وفي الصلاة، يدعو في سجوده وفي آخر التحيات، يدعو لنفسه وللمسلمين ولوالديه المسلمين إلى غير ذلك، كلها محل دعاء، السجود محل دعاء، واخر الصلاه قبل السلام محل دعاء، بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم محل دعاء، بين السيدتين محل دعاء، يسال ربه المغفره له ولنفسه ولوالديه، كل هذا محل دعاء. ويدعو بما حب من الدعوات الطيبه، واذا كانت وارده في الاحاديث كانت افضل، فيدعو بين السيدتين بطلب المغفره ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، في السجود يدعو بما احب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الحديث الصحيح اقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فاكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبلوا ان يستجاب لكم، يعني فحري يستجاب لكم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره، وهذا من افضل الدعاء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التحيات قال هم لا يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو، يعني في اخر الصلاه قبل ان يسلم، بعدما يقرا التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتعود بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تعود من الاربع، يقول اللهم اني من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من هذه الاربع ويامر بالتعود منهن. اللهم صل عليه. فالسنه للمصلي في الفرض والنفل ان يتعود من هذه الاربع، يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، او اللهم اني اعوذ بك، كله جاء في الحديث. وكذلك يسال ربه الجنه، تعوذ بالله من النار، يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا مسلمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. كل هذا من الدعاء الطيب من جوامع الكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اللهم صل عليه فرغ من التشهد تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال، وتدعو يا عبد الله بما أحببت. والمرأة كذلك في سجودك وفي آخر الصلاة وبعد السلام، إذا أتيت بالأذكار تدعو بعد السلام أيضا، بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك بعد الذكر من دون رفع يدين. ما كان النبي رفع يديه بعد الفريضة، لكن إذا رفعتها في الدعاء غير بعد الفريضة في الدعاء الآخر لا بأس، في دعواتك في بيتك وبعد النافلة في بعض الأحيان رفع الدعاء رفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن الشيء ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه. النبي ما كان يرفع بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام، يدعو لكن من دون رفع. وهكذا بين السيدتين تدعو من دون رفع، هكذا قبل السلام تدعو من دون رفع اليدين، هكذا في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة والعيد يدعو من دون رفع اليدين، إلا إذا استسقى طلب الغيث يرفع يديه في الاستسقاء. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد محمد ضاحي يسأل ويقول هذا العام في نيتي أن أحج إن شاء الله تعالى، وسيكون معي ابني البالغ من العمر 9 سنوات ونصف، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة؟ لا لا تجزئه حتى يحتلم حتى يبلغ الحلم، لكن نافلة، لك أجر وله أجر، لك أجر وله أجر. يقول السائب يزيد رضي الله عنه حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث يعني الحلم فعليه يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه يحج حجة أخرى. حج المملوك نافلة، حج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجب على الحج الفريضة، وهكذا العبد إذا اعتق واستطاع الحج وجمع الحج الفريضة. وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة، أحدها إكمال 15 سنة، إذا كمل 15 سنة صار رجلا وهكذا المرأة. الثاني إنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبول، إذا أنبت الشعر حول القبول ويسمى شعر العانة ويسمى الشعرة، إذا نبت للرجل أو المرأة هذا الشعر صار الرجل مكلفا، صارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة وصوم رمضان والحج إذا استطاع الحج، والمرأة كذلك. بهذا الإنبات يكون مكلفا والمرأة تكون مكلفة. الثالث إنزال المني، إذا أنزل الرجل المني عن شهوة باحتلام أو تفكير أو ملامسة صار بالغا صار رجلا. وهكذا مرة إذا أنزلت بالتفكير أو بالاحتلام صارت بالغة بهذا الإنزال، ولو هم 10 سنين أو 9 سنين أو 11 سنة أو 13 سنة، إذا بلغت 9 فهي امرأة تصلح للزواج، قد تحتلم قد تنبت قد تحيض أيضا، وهي بنت 10 أو قد 9 كملت 9 قد تحيض. تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة دخل بعائشة وهي ابنة 9. هذه أمور ثلاثة، الأول إكمال 15 سنة للرجل والمرأة، الثاني إنبات الشعرة إنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبل من الرجل والمرأة جميعا الشعرة، الثالث إنزال المني عن شهوة من الرجل والمرأة جميعا باحتلام أو بغير احتلام، وفي غسل أيضا مع ذلك الغسل، يكون الرجل مكلفا وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال. وهناك أمر رابع للمرأة يخصها هو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة، هذا يخصها امرأة، هذا أمر رابع، فإذا حاضت وهي بنت 9 أو 10 أو أكثر تكون امرأة، أما الدم ترى قبل 9 ما يكون لحامل، لا بد يكون فوق 9 فأكثر، إذا رأت الحيض وهي بنت 9 فأكثر فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمعة فميم عين من عدن رسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وسؤالي: إذا قدم لي لحم في عزومة أو هدية أو مشترى من السوق ولا أعلم عن ذبحه شيء، وهل الذي ذبح يصلي أو لا؟ هل يكفي أن أبسمل وآكل؟ إذا كان ذلك بين المسلمين فكلي والحمد لله، لأن الأصل أن هذا ذبيحة مسلم فلا حرج عليه. أما إذا كان البلد بلد كفر يتولد ذبح كفار فهذا فيه تفصيل، إن كانوا من أهل الكتاب يهود أو نصارى فذبيحتهم حلال، إلا إذا علمت أو علم الآخر غيرك، إذا علم أنهم ذبحوها لغير الله، ذبحوها باسم المسيح أو باسم العزير أو أشبه ذلك فلا يؤكل. أما إذا لم يعلم الآكل فالحمد لله، الله أباح طعام أهل الكتاب، قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام أهل الكتاب حل لنا وهم اليهود والنصارى، إلا أن نعلم أنهم ذبحوه ذبحا غير شرعي، خنقوها ضربوها بالحديد حتى ماتت، هذا لا يؤكل حتى ولو فعلها مسلم ما تؤكل. أما إذا لم نعلم فذبيحتهم لنا حل كذبيحة المسلم، حتى نعلم أن المسلم أو اليهودي أو النصاري ذبحوها ذبحا غير شرعي، إذا لم نعلم فالأصل الحل. وكذلك إذا كانت الذبيحة من وثني يعبد القبور، نعم، يعبد يستغيث بالأموات، يدعو الأموات، يدعو الجن، لا تؤكل ذبيحته، أو لا يصلي لا تؤكل ذبيحته، لأن ترك الصلاة على الأصح كفر، وإن لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، عند جميع العلماء. لكن إذا كان لا يصلي ويقول أنها واجبة، هذا يكفر عند جمع من العلم، وهو الأصح والأظهر في الدليل. وهكذا المسلم يتعمد ترك التسمية عمدا وهو يعلم لا تكون ذبيحة، أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا حرج، لا بد من التسمية عند الذبح وبسم الله الله أكبر. لكن لو ترك هذا المسلم ناسي أو جاهل ما يعرف الحكم الشرعي ذبيحته حلال، أو ذبح الصيد ولم يسمي جاهل أو ناسي، رمى الصيد فقتله ولكن نسي التسمية أو جاهل الحكم، الصيد حلال. أما لو تعمد المسلم وهو يعلم الحكم الشرعي أنه يجب عليه يسمي وتساهل قال ما يبالي، تكون ذبيحة غير شرعية لا تؤكل. أما إذا كان الذي قدم الطعام حدث عهد بالإسلام عنده بعض الجهل وعندك شك في تسميتهم، يكفي أن تسميتهم بسم الله. شو النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حدث عهد بالإسلام، لا نسل، قالت لهم عائشة، قالت سألت عائشة عن هذا، قال لا ندري ذكر اسم الله أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، الأصل إباحة، الحمد لله، الحمد لله، سموا الله أنتم وكلوا، جزاكم الله خير. فالحاصل أن الذبيحة فيها تفصيل على حسب حال البلد. فإذا كان أهل البلد مسلمين أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالذبيحة حلال، الأصل فيها الحل حتى تعلم شيئا يحرمه عليك. أما إذا كانت البلد يتولد فيها الكفار أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى فلا تأكل حتى تعلم أن ذبيحها مسلم أو يهودي أو نصراني، وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولى ذبحها ليس ممن تحرم ذبيحته، بل هم يهودي أو نصراني أو مسلم. أما إذا كان الذي يذبحون ناس معروفون عباد أوثان أو لا يصلون عباد من عباد القبور فلا تأخذ ذبيحتهم لأنهم معروفين بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. لها سؤال قريب في معناه من الأول، تقول إذا أهدى لي شخص طعاما سواء كان ذلك الشخص جار أو قريب أو صديق وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، هل يجوز قبول هديته؟ هذا في التفصيل، إن كان قبولها يرجى في الخير وأن الله يهديه ويقبل منكم من المهدى إليه النصيحة ويتأثر فلا مانع من قبولها. لكن إذا كان فيها لحم لا تأكل اللحم، لكن لا يصلي. إلا إذا كان فاكهة، شيء ما يحتاج ذبح، فاكهة وشبه فاكهة لا بأس. أما إذا كان لا معاند ولا يرجع في الخير لا تقبل هديته، هجره ولا تقبل هديته، لعل الله يهديه، لا تقبل هديته ولا تقبل دعوته ولا تزوره، بل يستحق الهجر لتركه الصلاة وإعلانه الخمر والمعاصي الظاهرة، هذا يستحق الهجر لعله يتوب فيتوب الله عليه. أما إذا كان في قبول هديته مصلحة شرعية أو في زيارته مصلحة شرعية للدعوة إلى الله وتوجيه إلى الخير وإنكار منكر عليه لعل الله يهديه بأسبابك فهذا لا بأس. جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمع محمد إبراهيم عبد اللطيف من جامعة مؤتة رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول أردت الحج أو العمرة وكان على والدي دين وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي مقبول أو عمرتي؟ إن كان مالك من مال أبيك فقدم دين أبيك فقضي دينه. أما إن كان مالك من غير مال أبيك مما كسبته أنت فقدم الحج ولا يلزمك قضاء دين أبيك، قدم الحج وأدي الحج لأنه فرض عليك أنت مستطيع، فإن يسر الله لقضاء دين أبيك هذا بر وإلا فلا يلزمك. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن آداب الدعاء في الإسلام جزاكم الله خيرا. الدعاء له آداب في الإسلام، آداب عظيمة، وهي الإقبال على الله وحضور القلب في الدعاء، أن تحضر قلبك في الدعاء وأن تستقبل القبلة وأن ترفع يديك، تلح في الدعاء، تكرر الدعاء، تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، كل هذا من آدابه. وإذا كنت على طهارة فهو أكمل. ومن آدابه الحذر من أكل الحرام، تكون حريصا على أن يكون طعامك طيبا وملبسك طيبا وأكسابك طيبة، فإن أكل الحرام من أسباب حرمان الإجابة، والمعاصي من أسباب حرمان الإجابة. فالعناية بطاعة الله والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي والحذر من أكل الحرام كل هذا من أسباب الإجابة، والتساهل بالمعاصي أو بكسب محرم من أسباب منع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. عندما أصلي بعض الأحيان يدور في عقلي شيء وأصبح أفكر فيه وأسهو أحيانا، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ المشروع لك أن تعتني بالصلاة وأن تقوي عليها بقلبك وقالبك، فاجتهد في إحضار قلبك وحاطة من الوساوس حتى تكملها، وإذا عرض لك الوسواس كثر فانفت عن يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. قال عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه: اشتكيت للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوساوس في الصلاة، فأمرني أن أتعود أن أنفت عن يساري ثلاثا وأن أتعود في الصلاة من الشيطان ثلاثا. قال: ففعلت فذهب عني ذلك، يذهب الله عنه تلك الوساوس. فأنت أقبل على صلاتك واجتهد في إحضار قلبك، فإذا غلب الوسواس فانفت عن يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاة، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا. المستمع حارس عبد المنعم عبد الحميد السعدي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: يتصافح بعض الناس أو الكثير من الناس بعد الانتهاء من الصلاة، قال لنا أحد المشايخ إن هذا بدعة، فما هو الصحيح في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ ليس في ذلك حرج، المصافحة سنة أن اللقاء في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا تلاقى في الصف سلم على أخيه وصافحه، وإن شغل بالصلاة قبل ذلك سلم عليه بعد الصلاة وصافحه، سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه إذا تلاقوا، كان الصحابة إذا تلاقوا يتصافحون، فالذي يقول هذا بدعة غلط، غلط منه، بل السنة المصافحة عند اللقاء، إذا تلاقيا في الصف قبل الصلاة صافحة، أو تلاقيا في الصلاة والإمام يصلي إذا فرغ من الصلاة وفرغ من الذكر يصافح أخاه ويدعو كل واحد لأخيه بالخير، كل هذا مشروع. وهكذا في الطريق إذا تلاقيا، إذا سلم على أخيه وصافحة هذا قربة وطاعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: نصلي ركعتين بين أذان المغرب والإقامة، قال البعض لنا لا تصح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المغرب جوهرة فالتقطوها، ما مدى صحة هذا الحديث وما مدى صحة قول صاحبنا جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث لا أصل له، المغرب جوهرة فالتقطوها هذا لا أصل له، بل هم وضع والضعين كذب الكذابين. والسنة أن تصلي قبل المغرب ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قبل التهليل من شاء. فالسنة أن تصلي ركعتين، إذا جئت قبل المغرب صلي ركعتين بعد الأذان، وإن كنت جالس في المسجد قم وصلي ركعتين بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، ثم قبل التهليل من شاء. هذا عام ثم خص المغرب فقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء في الثالثة. فالسنة صلي ركعتين قبل المغرب، إذا دخلت بعد الأذان قبل الإقامة صلي ركعتين تحية المسجد، وإن كنت جالسا قد جئت المسجد قبل المغرب قم فصلي ركعتين بعد الأذان لهذه الحالة التي سمعتها. والذي قال لك لا يصلى جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية، نسأل الله لنا ولا هداية. اللهم ومن المصائب العظيمة الهتيا بغير علم، هذه من المصائب العظيمة ومن المحرمات الكبيرة. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعلها فوق الشرك، تقول على الله بغير علم، جريمة عظيمة نعوذ بالله. وقال جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر الناس أن يقولوا على الله بغير علم، ولا سيما ما ليس عنده علمه ينتسب إلى العلم، ينتسب إلى طلب العلم وما عنده علم فيظن أنه على شيء، هذا غلط. يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويجب أن يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا عن العلم. طلب العلم من أهم المهمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خير يفقهه في الدين، فالإنسان يطلب العلم لا يستحي، لا يدعي العلم وهو جاهل، يطلب العلم، يحضر حلقات العلم، يسأل هذا العلم حتى يفيد ويستفيد. وليس لأحد أن يقول الله بغير علم، لا يجوز أبدا لرجل أو امرأة أن يقول الله بغير علم حتى يعلم من قول الله وأمر رسوله هذا الحكم الذي يقول، أو يسأل هذا العلم ويقول قال فلان، ينسبه للعالم، ينسب المسألة للعالم فلان، يقول سألته وأجابني بكذا، وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. في سؤال له آخر يقول تعرفون بارك الله فيكم أن الكتب الدينية قد كثرت في هذه الأيام ونجدنا حائرين عند شراء أي كتاب، خاصة أن بعض المؤلفين قد أثنى على كتبه ثناء بالغا لغرض الربح والله أعلم، فأرجو التفضل من سماحتكم بأن تفيدونا عن بعض الكتب الموثوق بها أو الطريقة التي نشتري بها كتبنا التي نرجع إليها في بعض المسائل أو الاطلاع، جزاكم الله خيرا. تسأل أهل العلم، إذا أردت تشتري كتاب تسأل العلم في بلدك، تسألهم أهل العلم المعروفين بالاستقامة وحسن السيرة والعلم والفضل، تسألهم عن الكتب التي تريد لعلهم يفيدونك. وأنا أذكر لك بعض الكتب، جزاكم الله. لكن أهمها وأعظمها العناية بالقرآن، هو أفضل كتاب وأصدق كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله نوصيك بالقرآن، نوصيك أنت وكل مسلم، نوصيك بالقرآن ونوصي كل مسلم وكل مسلمة بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبر لمعانيه عند قراءة، هو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور، فيه العلم العظيم. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنوصي الجميع، جميع المسلمين رجالا ونساء، نوصيهم جميعا بالعناية بالقرآن بالإكثار من تلاوته وتعلمه وسؤالها العلم عن معناه والإكثار من مراجعة كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني، هذه الكتب العظيمة وأشباهها المؤمن طالب العلم يعتني بها ويكثر من تلاوة القرآن في الأوقات المناسبة ويتدبر ويتعقل ويراجع كتب التفسير عما أشكل عليه ويسأل أهل العلم ثم كتب الحديث، نوصيك بكتب الحديث مثل الصحيحين البخاري ومسلم، مثل رياض الصالحين، مثل منتقى ابن تيمية، منتقى الأخبار، مثل بلوغ المرام، كتب جيدة، عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، كتب جيدة نوصيك بها والاستفادة منها، ومثل زاد المعاد بن القيم في هدي خير العباد، كتاب عظيم، زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة بن القيم رحمه الله، كتاب مفيد جيد فيه أحكام وأدلة من الحديث الشريف والآيات، فيه خير كثير. جزاكم الله خير، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.